لأجلك يا أبو سندس نظمنا للأبيات، نظمتها برجال خير الرجال، مدحك هل التوحيد وأهل المروات، قلت الذي في النفس واللي طرالي. أسدن اليا دارت علينا الملمات، تسابق الشجعان فرض النزالي، وقبلك ابن برقة يهل الجزيلات، يهلها ودموع عينه تسالي. من شوق روحه للديار الوسيعات، الحر مالومه بوصف المقالي، أنا معه وشاركه في التنهات، وجر ذاك الصوت والليل خالي. هم من يصدر بي وفي القلب حسرات، وصفق بهالكفين يمنى وشمالي، ذقت الألم يا صاحبي والفجيعات، سبحانه الرحمن يعلم بحالي. مكة وطيبة امتلت بالخواجات، وتلطخت بالشرك وأهل الرذالي، يا رب طهرها من أهل الضلالات، وبدل حرمها بطيبين الفعالي. ناس توجد يم ذيك المحلات، الكعبة الرحمن وأحلى الليالي، من شامنا برسل نصايح وفيات، لأهل الجزيرة من عمام وخوالي. حكامكم تكفر وتلعب بلايات، وانتم على سنابات ما حد يبالي. الذل ما يرضي، الذل ما يرضي نفوس عزيزات، تبقى على العزة سنين طوالي. قوموا على الطغيان قبل العقوبات، قوموا ما دام اليوم فيها مجالي. يا الله يا محيي عظام الرميمات، أنت الذي تبقى وغيرك يزالي. يا الله عوضنا جنان العليات، مع النبي المصطفى والغوالي. وسلامتك.